يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، فبارك الله في أهل بورسعيد، اللهم بارك في أهل هذه البلدة، اللهم بارك لهم في دينهم ودنياهم، اللهم استخدمهم لنصرة دينك في الأرض، اللهم أفض عليهم من بركاتك ورحماتك، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا توبة لا نضل بعدها أبدا، اللهم تب علينا توبة لا تغضب علينا بعدها أبدا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضيك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني تخيل يا أخي في الله، لو أنت واقف في ميدان من الميادين ونزل رجل من سيارة فارهة فاخرة وهو يرتدي ملابس فاخرة وطلع ورقة من فئة ال200 جنيه ومتوقع انه يتصدق بها على حد ولا يشتري بها اي شيء، وطلع اي عود ثقاب وولع في الورقة والناس كلها بتنظر اليه بذهول، وبعد كده طلع رزمة ورق من كل ورقة ب200 جنيه وبدأ يولع فيها، الناس هتقول على ده ايه؟ هل ده عاقل ولا مجنون؟ اخواني في الله، هذا الرجل يضيع ماله، ولكن منا من يضيع عمره، اللي اغلى من اي مال، اللي ما بيتعوضش، اللي لما بيروح ما ينفعش يجي تاني. ليلة امبارح دي راحت، من قام فيها قام، من اجتهد فيها في العبادة اجتهد وراحت خلاص، يعني خزانة وغلقت على ما وضعته فيها. اي واحد مننا لو ضاع منه ورقة ب50 جنيه ممكن يظل اسبوع كامل حزين عليها، في حين ان ساعات عمره وايامه وليالي بتمر وهو لا يحزن على هذا العمر المتسرب من بين يديه. الغفلة يا اخواني في الله، يعني ايه قضية الغفلة؟ الغفلة ان الواحد ما يبقاش عارف مين حبيبه ومين عدوه، الغفلة ان الواحد ما يبقاش عارف الفرق بين المشاكل اللي ليها حل والمشاكل اللي ملهاش حل. مشاكل الدنيا كلها مشاكل ليها حل مهما كانت، ولكن مشاكل الاخرة، مشاكل السقوط من على الصراط، مشاكل دي مشاكل ليس لها حل غير ان هي ما تحصلش، غير انك انت تتلافاها من وانت في الدنيا برحمة الله سبحانه وتعالى. الغفلة ان الواحد ما يبقاش مقدر الفارق بين المخلوق والخالق، بين حقارة الدنيا وعظمة الاخرة، دي اخطر انواع الغفلة، الغفلة عن جلال الله سبحانه وتعالى، اعظم انواع الغفلة. اسمع معايا بقلبك، اسمع معايا بقلبك، الله يتحدث عن جلاله وعن كماله وعن كبريائه الان سبحان الله ونحن في انتخابات الرئاسة، ده ولا ده ولا ده. قال تعالى: ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. الله لما ربنا سبحانه وتعالى يقول، اسمع قول الله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ولو، تخيل، حتى لو مستحيل، تخيلوا ان الاف المصانع قعدت تتخصص في تقطيع خشب الكرة الارضية، شجر الكرة الارضية كله، ولو ان ما في الارض من شجرة، ربنا ما قالش من شجر، قال من شجرة، قال المفسرين كأن المعنى لاخر شجرة على وجه الكرة الارضية، اشجار غابات الارض، اشجار جميع شوارع ومدن وبلاد الارض، الاف المصانع تخصصت في قطعها، وبعد كده الاف المصانع تخصصت في تحويلها الاقلام، وبعد كده الاف المصانع تخصصت في تحويل المحيطات في الكرة الارضية لحبر، وبعد كده الاف المصانع تخصصت في تعبئة الاقلام بالحبر، وبعد كده مليارات البشر كلهم تفرغوا لما تطلبه الآية. اسمع قول الله: ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر. تخيل المنظر الرهيب دوت، ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله، آية يرتجف لها القلوب، اللي يفهم عظمة وجلال الله من هذه الآية قلبه يرتجف، قلبه لا يستقر مكانه ما نفدت كلمات الله. من ايه كلمات الله؟ يعني لو انت قعدت تجيب مليارات البشر يكتبوا ألم ألم لحد ما كل ألم ينفذ ويكسر والحبر كله ينفذ والمليارات المليارة من الأقلام تنتهي عشان تكتب بس عجائب خلق الله، عجائب خلق الإنسان، عمرك ما تخلص. طب عشان تكتب عجائب القرآن، عمرك ما تخلص. طب عشان تكتب بعض ما في علم الله، عمرك ما تخلص. طب عشان تكتب العطاءات اللي نزلت من خزائن الله على الكون، عمرك ما تخلص. طب عشان تكتب وسائل إنفاذ الله لمشيئته، عمرك ما تخلص. طب عشان تكتب شواهد قدرة الله وشواهد جلال الله وشواهد عظمة الله، عمرك ما هتخلص. إن الله سميع، إن الله عزيز حكيم. اسمع بعدها ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يعني إيه؟ يعني لما يقول لك فلان ده المليار جنيه عنده زي الجنيه، يعني إيه المليار جنيه عنده زي الجنيه؟ يعني أنا لما بطلع بجيبي من جيب جنيه، هو لو طلع من جيبه مليار مش فارقة معاه زي ما أنت تطلع من جيبك جنيه. يبقى معناه الراجل ده رصيده إيه؟ ولا الراجل ده غنى إيه؟ ولله المثل الأعلى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إزاي يا أخوانا؟ المشركين لما جم يعترضوا على البعث بفكروا إزاي؟ يعني هو بيقول لك الوقت ربنا سبحانه وتعالى بيقول، او انتوا بتقولوا ان البعث ده هيتم مرة واحدة، مليارات ومليارة من البشرية، الوقت البشرية بس 7 مليار الا 100 مليون. تخيل كل 50 سنة بيجي لنا كمان 7 مليار زيهم او اكتر. تخيل على يوم القيامة احنا هنبقى كام؟ كل دول هيطلعوا في لحظة واحدة، هيبعثوا في لحظة واحدة. طب كل دول ما خلقوش اصلا في لحظة واحدة، ده كل يوم بيخلق حوالي 250,000 جنين بيولد كل يوم. ثم انت لما اتخلقت ما اتخلقتش مرة واحدة، ده انت كنت نطفة وبعد كده علقة وبعد كده مضغة. شوفوا المخلوق لما يقيس قدرة الخالق على فكره هو وعلى فهمه هو، زي واحد راكب صاروخ وماسك ترمومتر من اللي بيقيسوا بيه حرارة الانسان وطالع رايح فين يا عم؟ رايح الشمس. تعمل ايه؟ هقيس درجة حرارة الشمس بايه؟ بالترمومتر الزئبقي ده. اهو يا اخي، هو انت عقلت الامور ازاي؟ الترمومتر ده يقيس درجة حرارة انسان، ما يقيسش درجة حرارة الشمس اللي بتوصل 20 مليون درجة مئوية، ما يقيسش دي. كذلك انسان بعقله الضعيف ده اهو عايز يحيط علما بالله وبجلال الله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة. انتوا بتتكلموا ازاي؟ انتوا مش عارفين قدرة الملك سبحانه وتعالى، قدرة اللي خلق المليارات دي انه يبعثها جميعا في لحظة واحدة. اسمع الى قول الله، اسمع الى قول الملك في سورة لقمان، والله سبحانه وتعالى يقول يا بني يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. انها ان تك مثقال حبة من خردل، لو انا جبت المنديل ده قطعته 10,000 حتة يبقى انا خردلت المنديل ده، لو انا جبت حتة لحمة ضربتها فرمتها يبقى انا خردلت اللحمة دي. انها ان تكن مثقال حبة من خردل، حاجة ما تتشافش، فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. الله اكبر، يأتي بها الله. ايه اللي يأتي بها الله؟ ايه اللي انها ان تكن مثقال حبة من خردل؟ تعال شوف ايه اللي ممكن يبقى المثقال حبة من خردل دي. اول حاجة لو دي معصية، اصغر معصية عملتها في حياتك، انها ان تكن مثقال حبة، معصية صغيرة جدا، يعني مش هقول ان واحد حتى بص حرام، ده مثقال حبة من خردل اصغر من ان انسان يقدر انه ياخد باله منها. عصيت ربنا المعصية الصغيرة دي فين بقى؟ فتكن في صخرة، دخلت في بطن جبل عصيت ربنا المعصية دي وخرجت، او في السماوات طلعت القمر عصيت ربنا المعصية دي ونزلت، او في الارض رحت مجاهل الصحاري او جزر المحيطات او الغابات اللي مفيش رجل بشر دخلتها لحد دلوقتي، عصيت ربنا المعصية دي وخرجت. يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله هتلاقيها يوم القيامة على الميزان. والانسان نفسه انساها وما هوش داري بيها ومحدش من البشر عارف عنها حاجة، يأتي بها الله. مفيش معصية تروح، مفيش معصية تقصي ربنا بيها وتتنسي، كل حاجة احصيت عند الله في علم الله سبحانه وتعالى. يا بني انها ان تكو مثقال حبة من خردل، ممكن تبقى ايه تاني؟ ممكن تبقى ذرات جسد تراب الانسان بعد موته. لما الانسان بيموت وبيتحول الى تراب والتراب بتتخطفه الريح ما بين مشارق الارض ومغاربها، وبتعدي مش 100 سنة ولا 200 سنة، بتعدي الاف السنين عبر التاريخ. انت متخيل تراب الانسان ده وصل لفين او بقى ايه، او اجزاء منه في البر واجزاء منه في البحر ازاي؟ انها ان تكن مثقال حبة من خردل، التراب تفرق في الارض كلها، فتكن في صخرة ذرة تراب تكون حواليها صخور مع مرور السنين، او في السماوات رائد فضاء علقت ذرة تراب في حذائه طلع بيها سكنت على الفضاء او على القمر ونزل من غيرها، او في الارض راحت في مجاهيل الارض، يأتي بها الله يوم القيامة لحظة البعث. ذرات تراب كل انسان تتجمع من كل مكان في الارض حتى تكون ذلك الانسان مرة اخرى. من الايات التي كاد عقل الانسان ان يطير وهو يقرأ اقوال المفسرين فيها قول الله سبحانه وتعالى: قد علمنا ما تنقص الارض منهم. كل انسان لما بيموت الارض بتاكل من جسمه وتحوله لتراب. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ان ذرات تراب جسد الانسان في كتاب. كل واحد مننا لما بيموت ويتحول الى تراب، نسأل الله ان يرزقنا الشهادة في سبيله، ذرات تراب جسمه دي بتبقى معروفة في علم الله كل ذرة تراب راحت فين. ويوم القيامة حينما يأذن الله بالبعث يأتي بها الله. الله اكبر. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل. طب لو انت الحاجة اللي انت بتحلم بيها، لو انت امنيتك في طاعة الله، فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض، نفسك في اي حاجة، نفسك في اي شيء تتمناه على الله في طاعة ربنا، ولكن صعب، ولكن بعيد، ولكن ما احناش قده، ولكن مش في قدرتنا، يأتي بها الله. لو انت تتمنى ما تمنيت ولكن الله يريد وتوكلت على الله في هذا الامر، يأتي بها الله. نفسنا ان ربنا يجعل حكم مصر بالشريعة الاسلامية، يأتي بها الله. نفسنا في حاكم اسلامي، يأتي به الله. نفسك في ان ربنا يرفعك في دينه ويوصلك اليه، نفسك ان ربنا يأتي بقلبك اليه، يأتي بها الله. الله قادر يا اخواني، ان الله لطيف خبير. الله حينما يتحدث القرآن عن جلال الملك سبحانه وتعالى، يجب ان تقشعر الجلود، ويجب ان ترتجف القلوب، ويجب ان تشيب الرؤوس حينما تسمع كلام القرآن عن الملك سبحانه وتعالى. الله، معرفة الله في قلبك قد ايه؟ جلال ربنا في قلبك قد ايه؟ عظمة ربنا في قلبك قد ايه؟ الغفلة ان الانسان يبقى مش مقدر قيمة الشيء، ما هوش مقدر. عشان كده ربنا وصف يوم القيامة ان ايه؟ خافضة رافعة. يعني ايه خافضة رافعة؟ يعني في حاجات كانت في قلبك مخفوضة القدر في الدنيا، هترفع قدرها في الدنيا يوم القيامة لما تعرف قدرها الحقيقي. وفي حاجات كانت لها قيمة قوي عندنا وبنعظمها وبنسعى اليها وبنفني الاعمار فيها، وهنعرف يوم القيامة ان ما كانش لها اي قيمة، فتخفض في القلوب خافضة رافعة. يبقى المفروض ان الميزان بتاع قلبك ده يتوزن من الوقت، ينصلح من الان يا اخواني، ان نقدر الله حق قدره، ان نعلم جلال الله حق جلاله، ان نعبد الله حق عبادته، ان احنا نعرف احنا بنعبد مين. انظر الى قول الملك، انظر الى قول الله سبحانه وتعالى: الم تروا، الم تروا. ربنا سبحانه وتعالى بيحدث البشر، انتوا لسه ما شفتوش؟ هو انتوا بعد كل الايات دي، بعد كل الدلائل دي، لسه لحد دلوقتي القلوب ما فتحتش؟ الم تروا ان الله سخر لكم، ان الله سخر دي بتجيب قلبك في ناحية ولكم دي بتجيبه في ناحية تانية خالص. ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بعد كل العظمة دي وبعد كل النعمة دي. ومن الناس من يجادل في الله، لما تقرأ النصف الأول من الآية وتنفعل بنعمة ربنا وعظمة ربنا وبعد كده تتصدم، ومن الناس من يجادل في الله، ايه ده؟ هو في ناس مش عايزة تفتح للدرجة دي؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وفي الأرض؟ يعني ايه سخر يا اخوانا؟ الآية دي بنقرأها كتير جدا في القرآن، سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. كلمة التسخير كتير في القرآن، ولكن يعني ايه تسخير؟ يعني ايه التسخير ده اخوانا؟ يقول لك ده شغل الناس دي سخرة. يعني التسخير ده لما يكون كائنات مسجلة خطر اصلا، لما تكون الكائنات دي وحوش. يعني الشمس ما هيش الكائن الوديع اللي بيدفيك كده بشوية اشعة، احنا فاهمين الشمس غلط يا اخوانا. الكرة الارضية دي مش الكائن الجميل اللي لو بصيت على يمين المسجد ولا شماله هتلاقي اشجار مزروعة وازهار وحاجات جميلة. يا اخوانا الكرة الارضية مش كده خالص. البحر مش الكائن الوديع اللي الاطفال ينزلوا يعوموا فيه، البحر مش كده خالص. حينما تدرس تكوين الاشياء دي وحوش يا اخوانا. الشمس دي وحش، الشمس دي جاي كائن ألسنة اللهب اللي طالعة من سطحه، اللسان الواحد بيصل الى 500,000 كيلومتر، درجة حرارة بطنها 20,000,000 درجة مئوية. انت متخيل الشمس دي بقى لها 5,000,000,000 سنة شغالة، 5,000,000,000 سنة متوهجة. يعني ايه؟ يعني انت عشان تحط بنزين في العربية يجيبك من المنصورة لبورسعيد محتاج قد ايه؟ تخيل الوقود اللي فيها عشان بقى لها 5,000,000,000 سنة شغالة، والعلماء بيقولوا لسه قدامها كمان 5,000,000,000 سنة تشتغلهم. يعني لسه فيها وقود يكفي 5,000,000,000 سنة. ايه ده؟ ده مخلوق؟ ده عبد ضعيف؟ ده يعني دور في ستار؟ يعني ده حاجة نجم من النجوم القزمة في الكون؟ يعني ما هوش حاجة. الشمس دي قوة الانفجار الواحد اللي فيها تعادل اكتر من 1,000 قنبلة نووية على وجه الارض. الشمس دي الرياح الشمسية بتاعتها لولا الغلاف الجوي اللي طوله 1,000 كيلومتر كانت حرقت الكرة الارضية كلها وسممتها. الشمس دي الشعاع اللي طلع، الشعاع اللي بره ده اهو اللي الاطفال واقفين فيه بره ده اهو، الشعاع ده عارفين طلع من بطن الشمس من قد ايه؟ واحد يقول لي من 8 دقائق، لان المسافة ما بين الشمس والارض 8 دقائق، ده المسافة ما بين سطح الشمس والارض 8 دقائق. انما العالم المهول اللي جوه الشمس ده، الشعاع ده طلع من بطن الشمس من 1,000,000 سنة وثمان دقائق. عشان ينتقل من بطنها لسطحها بياخد 1,000,000 سنة، ومن السطح للارض بياخد 8 دقائق. كائن مهول يا اخوانا. متخيل الكائن ده بقى بيدفيك بالنهار وبعد كده بقى ايه يحتجب عنك بالليل عشان تعرف تستريح وتسكن؟ ده خدام. ده الوحش دي بقت خدام من الخدم ليك. كأنك دخلت دولة من الدول لقيت واحد خادم ضعيف قاعد، ولقيت رئيس الجمهورية بيصرح له شعره، ولقيت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيكويله القميص بتاعه، ولقيت رئيس الحكومة ولا رئيس الوزراء يعني بيلمع له الحذاء بتاعه. هتقول لا يمكن أبدا إن الراجل ده قدر يسخر الناس دي. يقينا في حد اقوى من كل دول سخر دول لهذا الرجل. وهذا ما استدل به علماء الكفر امثال اينشتاين على وجود الله. قال لك الوقت الكون ده اقوى من الانسان 1,000,000,000 مرة، ومع ذلك الكون ده هو اللي بيخدم الانسان ومسخر ليه. يبقى يقينا في قوة اعلى من الكون ده هي اللي سخرت الكون للانسان. الكفار يعني لو كانوا سمعوا مثل هذه الآية لسجدوا لله، ولكن سبحان الله العظيم من منا يوصل هذه الكلمات؟ ألم تروا أن الله سخر لكم؟ طب التسخير ده لو راح يحصل إيه؟ عايزين نعرف يا أخوانا. يا أخوانا أنتوا عارفين يعني يوم القيامة؟ يوم القيامة ما هو إلا نزع التسخير. اقرأ: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا البحار لما تفجر. واقرأ أول سورة الطور، واقرأ سورة الانشقاق، واقرأ. هو إيه يوم القيامة؟ يوم القيامة إن التسخير نزع بس، كل حاجة ظهرت على حياتها. الكرة الأرضية اللي أنت واقف عليها دي تحت رجليك بشوية كيلومترات قليلة، حمم بركانية أول درجة حرارة ليها 4,500 درجة مئوية، بعمق 3,500 كيلومتر لحد مركز الأرض. يا نهار أبيض، يعني الارض دي حاجة مهولة، يعني الارض دي يوم ما تخرج اثقالها كده الموضوع مش هيبقى بسيط زي ما احنا فاكرين. الارض اللي بتخدمنا واللي ربنا جعلها كفات لينا، الارض دي حقيقة وحش. لما التسخير بينزع هو ايه؟ هو الايدز. الايدز ده حتة فيروس ضعيف، ولكن نزع منه التسخير ليك. انت جوه بقك بس 500,000 نوع من انواع البكتيريا، لو نوع واحد ربنا نزع منه التسخير هيبقى زي الايدز. هو ايه جنون البقر؟ البقرة نزع التسخير منها ليك، بس هي دي حقيقتها. هو ايه السرطان؟ السرطان يا اخوانا ما هوش مثلا زي التهاب مثلا في اي عضو من اعضاء الجسم. السرطان ده خلايا عادية جدا، خلايا سليمة جدا، في اوله بيبقى خلايا عادية خالص. قال لا، امال اللي حصل ايه؟ نزع التسخير منها ليك. بعد ما كانت خلية بتخدم جسمك بقت خلية ماشية في اتجاهها الواحدة. هو ده السرطان، ما هو الا نزع تسخير من خلية واحدة في الجسم، قلبت وبقت هذا السرطان القاتل بعد هذا. يعني قضية نزع التسخير دي، انت عارف يعني ان ربنا مسخر لك جسمك ومسخر لك الكون حواليك ومسخر لك الارض والشمس والهواء والنجوم، كل دول خدامين ليك. دفعت ايه بقى؟ دفعت ايه من فاتورة هذا الامر؟ واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لو الواحد حد من زوجته غابت والجيران مرة جابوله غدا على صينية، هيفضل شهر يقول لهم انا مش عارف اودي جمايلكم فين عشان اكلة مرة جابوها له. ما بالك ربنا اللي بيطعمك ويسقيك من اول ان خلقت. تخيل ربنا سبحانه وتعالى واسبغ عليكم نعمة. لو عرفت تعد النجوم عمرك ما تعرف تعد نعم ربنا عليك ابدا. يا اخوانا احنا عاملين مع نعم ربنا تماما زي واحد مديون لواحد ب50,000,000 دولار، فكل يوم بيشتغل بربع جنيه او 50 قرش، النهاردة بيديله ريال، بكرة بيديله ربع جنيه، ويقول لك يا عم ده انا يعني مديله حقه وزيادة. يا عم ده انت مديون له في 50,000,000 دولار. ولله المثل الاعلى، احنا عاملين زي صلاتنا وصيامنا وعبادتنا زي الربع جنيه كده اللي انت بتدفعها، وانت مش عارف الديون اللي عليك قد ايه، انت مش عارف فواتير النعم دي بس قد ايه. الله خلق في جسمك 1,000,000,000,000 خلية، معنى انك صحيت النهاردة الصبح ما فيش ولا خلية فيهم فيها سرطان، ان في 1,000,000,000,000 نعمة من ربنا في جسمك. قضية كبيرة جدا يا اخواني، قضية من هو الله، قضية الغفلة عن جلال الله. حتى لا يعني يعني يعني يعني نستغرق في نقطة واحدة ونسيب يعني نقاط اخرى. الغفلة عن الدار الاخرة يا اخواننا، الغفلة عن الدار الاخرة، الغفلة عن اليوم اللي هتقف فيه من ايدين ربنا. اليوم اللي جاي جاي، ملكش صاحب مات، ملكش اب او ام او اخ او جار او نسيب او قريب او صديق مات، ما انت زيه. فلولا ان كنتم غير مدين ترجعونها، ما انتوا زيهم بالظبط، مدينين بنومة الموت زيك زيهم. ازاي؟ بيقول لك اكتر يقين مشكوك فيه هو الموت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك على يوم القيامة ذلك اليوم الحق. هو يا رب في يوم باطل؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك والوزن يومئذ الحق. قال له هو يا رب في وزن باطل؟ ايوه في وزن باطل. موازين الدنيا بتاعتنا موازين باطلة، الغني بيترفع والفقير لو كان صالح ما بيحترمش، والراجل اللي مسك كرسي ولا مركز الناس بتعظمه. مقاييس باطلة، موازين باطلة، موازين على اساس الفلوس والمراكز، حاجات كلها زائلة وكلها يبقى تراب. انما الوزن يومئذ الحق، لا ده احنا الوقت قاعدين في المسجد لو جينا نشوف الموازين بتاعتنا في الدنيا هنوزنها بناء على الشهادات وفلوس كل واحد ونسب كل واحد ومركز كله. انما يوم القيامة الموضوع مش كده خالص، يوم القيامة موازين تانية خالص. ذلك اليوم الحق، كل واحد مستني يوم، اللي مستني يوم الجواز، واللي مستنيه يوم ما يتقدم لها زوج، ومرشح الرئاسة مستنيين يوم اعلان النتيجة بتاعت الانتخابات. ربنا بيقول لك في يوم اخطر من كل ده، في يوم اخطر من يوم هيتحدد في مصيرك. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة. طب يا رب الحياة قبل الموت، طب يا رب ليه الموت يذكر قبل الحياة؟ يا اخواننا لان كل حاجة في الدنيا ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. انت ممكن تتجوز وممكن ما تتجوزش، وممكن تخلف وممكن ما تخلفش، وممكن تنجح وممكن ما تنجحش. انما لا يمكن واحد يقولك انت ممكن تموت وممكن ما تموتش، ده يقين. يقين ان احنا نعيش مع المعاني دي يقين. عشان كده يعني سبحان الله مرة بكلم بعض الشباب فبكلمهم عن الدار الاخرة, فواحد بيقول لي طب احنا الوقت بنتكلم عن الموت, طب ما نتكلم عن الحياة. فذكرت قول الله سبحانه وتعالى فورا يقول يا ليتني قدمت لحياتي لحياتي. قلت سبحان الله يا ترى اللي قالها ده قالها بعد قد ايه؟ الراجل ده على ما بعث خد له 3-4 آلاف سنة كده على منشقة القبور وطلع وحشر الناس وفوج الناس, وبعد كده 5-6 آلاف سنة على ما وصل للميزان, وبعد كده 7-8 آلاف سنة على ما اتوزنت أعماله, وبعد كده 7-8 آلاف سنة على الصراط. تخيل الراجل ده بعد 30-40 ألف سنة يوم القيامة على الساهرة, وسميت أرض المحشر الساهرة لأنه لا نوم عليها. مفيش حد بعد 20 ألف سنة يقول لك ريح لي ساعتين أو أيل لي ساعتين, مفيش الكلام ده. تخيل الراجل ده بقى وهو بيقول يا نهار أبيض يا ليتني قدمت لحياتي. أنا كنت مشغول ب50 سنة فوق التراب عن 50 ألف سنة بس حساب على ال50 سنة دول. يعني ايه؟ يعني لو انا الوقت سألت واحد من اللي معانا ايه نهاية الدنيا؟ قال لي نهاية الدنيا الجدار ده هو. يا عم ازاي الجدار ده هو؟ قال لي الجدار ده هو ليه؟ لان ده اخر حاجة عيني جايباها. قال له ده الجدار ده وراه بعيد بورسعيد ووراه مصر والبحر المتوسط ووراه والبحر, تخيل الكرة الارضية من اولها لاخرها ببحرها بمحيطاتها بالمجموعة الشمسية بالمجرات, ازاي ده نهاية الدنيا؟ لك ده نهاية الدنيا هو ده اللي انا عيني جايباه. هيبقى ده قصر نظر ولا لا؟ هو بالظبط كده. لو واحد قال لك الناس بتفكر ان الدنيا دي نهاية الموضوع ليه؟ لان ده اللي عيني جايباه, ده اللي ايدي مسكاه, ده اللي يقيني شايفه صوت وصورة. انما سبحان الله ده بعد الدنيا دي عالم. اخوانا يا اخوانا تخيل ان الجنة مش خلود وان النار مش خلود, تخيل ان الجنة دي 1000 سنة بس, تخيل كده بس, احسب لي الفرق ما بين ال50 سنة والالف سنة, ما بين ال50 سنة وال50 ألف سنة بتوع يوم القيامة. اللي بيسافر الخليج 10 سنين بيمسك على نفسه يقول لك لما اجي ال20 سنة الباقيين من حياتي ابقى افتح على نفسي. شوفوا حسبها ازاي, لان لا يعيش هنا بس قد يكون ضعف اللي هناك. طب انت الوقت لو حسبتها انها 1000 سنة بس, يبقى انت المفروض 50 لـ1000, يبقى انت المفروض تهتم بالاخرة 20 ضعف الدنيا. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ساعة وساعة. طب حتى اقسمها, طب حتى اقسم الاهتمام, طب حتى اقسم الوقت ما بين الدنيا وما بين الاخرة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قضية خطيرة جدا يا اخواننا. صح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت, ان خد بالك من الفاظ احاديث ابي هريرة بالذات لما يتقال قال ابو هريرة ركز قوي. ابو هريرة رضي الله عنه اوتي عقلية حافظة, الواحد بيتوه وهو بيقرأ احاديث ابو هريرة تلاقي الحرف واللفظ والكلمة سبحان الله العظيم حافظة عجيبة. يقول لك ان الميت, ان إذا يقين هيحصل إذا وضع في قبر إنه, توكيد للمرة الثالثة. يعني الموت جاي يعني القضية مش قضية, ده قضية مصير يا اخوانا, ده مش قضية طقم هدوم جميل الواحد شافه في فترينا ونفسه يجيبه بس معهوش فلوس, ولا قضية شاب من الجامعة نفسه ينجح في مادتين بس للأسف الشديد طلع بالسنة اللي بعدها بمادة منهم, ولا قضية شاب كان نفسه يتجوز فتاة بس معرفش يتجوزها وقعد زعلان شوية. يا اخوانا ده قضية مصير يا اخوانا, ده قضية جنة أبدا أو نار أبدا, دي قضية علاقتك بملك الملوك سبحانه وتعالى, دي قضية صلتك بالله. يعني قضية يجب ألا تحتل أي قضية في الحياة موقعها عندك أبدا. إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. يعني تخيل كده الحديث ده احنا بنقراه, انما انت لو عشته ان انت اللي في القبر وسمع قرع النعال ماشية والكل خلاص بيقول لك السلام عليكم كل حاجة خلصت, انت بقيت لوحدك ما عادش معاك غير عملك بس, يا ما عادش معايا غير عملي بس, وانا كنت مشغول باي حاجة عن عملي. فان كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه, تيجي الصلاة كده زي الجدار عند رأسه, وكان الصيام عن يمينه, وكانت الزكاة عن شماله, وكان فعل الخيرات من بين رجليه, فيؤتى من عند رأسه. تيجي بقى ما كل واحد فينا مذنب وكل واحد فينا عليه ذنوب, ربنا يعفو عنا يا رب اللهم امين, ربنا يعفو عنا. تخيل بقى تيجي ملائكة مثلا تعاقب الواحد بذنوبه دي او عقوبة هذه الذنوب فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل جدار واقف محدش معدي من هنا فيؤتى من عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل ده كان بيصوم رمضان وبيصوم بره رمضان وكان بيصلي في الجامع وكان له حظ من قيام الليل وكان هتعدوا منين ممنوع ثم يؤتى من عن شماله فتقول الزكاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى من بين رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل القضية منتهية الأعمال الصالحة هي حصنك في اللحظة دي الأعمال الصالحة هي نجاتك في اللحظة دي يبقى اللي يفرط في الأعمال الصالحة يبقى اخواننا كيف يعقلها يا اخواننا احنا محتاجين ان يعني لا ازال المرء يذكر منظر يعني اول ما تخرج واقف يعني واحنا واقفين كده في بعد التخرج واقفين في المستشفى ويدخل عيان واعي وماشي على رجليه وقاعد يضرب في الممرضات وقاعد يشتم في الناس وقاعد ايه يا اخواننا ده ماله ده جن ده ولا يقول لك لا ده واحد عاقل امال ده عنده ايه ده في غيبوبة نوع من انواع الغيبوبات اللي بتصيب يعني بعض انواع المرضى في غيبوبة زي جماعة يقول لك يا الغيبوبة بتاعت المرض ده كده ده راجل محترم جدا وراجل ممكن يكون يعني وكيل وزارة الحاجة ومع ذلك يقول لك ده في غيبوبة ولكن الغيبوبة دي نوعيتك كده هو فايق بس يعني صاحي ولكن ما هوش فايق هو بيعمل ايه قلت سبحان الله ده مثل العاصي ده مثل الغافل عن الله هو في غيبوبة هو عينين فتحة هو تحسبهم ايقاظا بس وهم رقود ما هوش داري من منا قدر الله حق قدره واما الكافر هنا اللي بيجحد نعم ربنا لان من علماء السلف من قال ان الحديث ده بشقه على مقابر المسلمين يعني الاتنين كانوا مسلمين ولكن مسلم عامل للاعمال الصالحة ومسلم مفرط فيؤتى من عند رأسه فلا يوجد شيء مفيش حاجة مفيش اعمال صالحة تحصنه ثم يؤتى من عن يمينه فلا يوجد شيء ثم يؤتى من عن شماله فلا يوجد شيء ثم يؤتى من بين رجليه فلا يوجد شيء يفزع ساعتها احنا الوقت يا اخوانا نحن الان في الامنية نحن الان في الدنيا احنا الوقت قدامنا ان احنا نعمل الاعمال الصالحة قدامنا ان احنا نجتهد قدامنا اهو جوارحك ايه الواحد يعني بيتدبر ليه الواحد ساعة الموت ربنا سبحانه وتعالى بينزع الروح من الايدين والرجلين والجسم ويتركها عند التراقي وعند الحلقوم يعني بيبقى لسه واعي وصاحي ولكن جوارحه ايديه ورجليه جوارحه ده اتنزع منها الروح فبيبقى في موقف عجيب جدا عامل زي اللي واقف على السور ما بين الدنيا وما بين الاخرة شايف الدنيا وشايف الاخرة ليه الموقف ده بيحصل الجوارح بتاعتك دي اللي كانت امبارح فيها الروح اللي كانت امبارح ممكن انك تعمل بها اي عمل صالح عايز تسعى بها للمساجد اسعى عايز تمسك المصحف امسك عايز تبكي ابكي عايز تصلي صلي عايز تقوم للقوم عايز تصوم صوم النهاردة الجوارح دي قدامك ايه بس ما عدتش تقدر تعمل بيها حاجة كما قال تعالى وجاءت سكرة الموت سكرة يعني قفلة سكر عينيك يعني اقفل عينيك يعني عايز يشرب بس حلقه تقفل ما يقدرش يبلع عايز يمسك المصحف بس ايديه اتقفلت ما عدتش يقدر يمسك بيها حاجة عايز يقوم برجليه يلبن دق ربنا بس رجليه قفلت ما عدتش يقدر يتحرك بيها عايز يذكر الله بلسانه بس لسانه سكر ما عدتش يقدر ان هو يذكر الله بيه قضية خطيرة جدا قضية ماذا أعدتنا وعمل لما بعد الموت ده قضية كبيرة لو حد مننا مات النهاردة يا اخوانا هيبقى أصغر معصية كان مفرط فيها أخطر عنده من أكبر حدث كان بيتابعه وهيبقى أصغر طاعة كان مضيعها أخطر عنده من أكبر حاجة كانت شغلة في الدنيا كلها قضية إن احنا نقدر الأمور حق قدرها ان احنا نعرف قدر كل حاجة نعرف قدر كل شيء نقيس كل شيء بالميزان السليم لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اذا زلزلت الارض زلزالها هو ربنا بيتحدث اخواننا عن القمر ولا عن المريخ ولا عن المشتري ربنا بيتحدث عن الارض اللي تحت رجليك ده ايه الارض ده ايه اللي احنا واقفين عليها ده ايه اذا زلزلت الارض ده ايه زلزالها واخرجت الارض اثقالها لسه قايل لكم من شويه كما قال العلماء ان تحت رجليك لحد مركز الارض 3600 كيلو متر حمم بركانية، ومن مركز الارض للناحية التانية 3600 كيلو متر حمم بركانية تانية. انت متخيل لما الجبال بتصير، الجبال دي عاملة زي السدادات اللي بتقفل الازازة، زي الغطا بتاع ازازة اي حاجة ساعة كده. لما بتتشال الجبال بيتفتح الباب للحمم. انت متخيل لما كل ده يطلع المنظر شكله ايه؟ انت متخيل يعني ايه واخرجت الارض واثقالها وقال الانسان ما لها؟ دي كانت خدام بيخدمني امبارح، ده الكرة الارضية دي كانت كائن مسخر ليا امبارح، ده الكرة الارضية دي امبارح كانت كلها زهور وازرعها بالخضرة اللي انا عايزها وابني فيها اللي انا عايزها. ايه اللي حصل؟ يومئذ تحدث اخبارها، نشرة اخبار بقى، بس نشرة اخبار تانية خالص. كل شبر من الارض هيتحدث كل طاعة ومعصية تمت عليه بان ربك اوحى لها. العلماء بيقول لك اوحى يعني ايه؟ يقول لك الايحاء ده الاشارة. لما شاور لواحد كده ايه كده يعني روح هات لي كوباية مية مثلا، يبقى ده الاشارة. يعني تخيل ولله المثل الاعلى، ان الارض دي اشارة، ان الارض دي يعني ادنى اشارة، ادنى ايحاء من الملك تنقلب كائن تاني خالص بان ربك اوحى لها. يومئذ يصدر الناس اشتاتا اشتاتا. احنا الوقت متجمعين على حاجة واحدة. انت متخيل الدنيا الوقت مليان، الدنيا كلها تجمعات، اللي متجمع على ماتش كورة، واللي متجمعين على خطبة، واللي متجمعين على امتحان في اي مرحلة دراسية، واللي متجمعين على يعني اي نادي بيقص ربنا، واللي متجمعين على القناة، واللي يوم القيامة محدش هيلوي على حد. يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم. اسمع بقى المشهد الاخراني، والموازين قاعدة تطلع وتنزل. فمن يعمل مثقال ذرة، يا مثقال ذرة يا رب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. والله لو مات العابدون فرحا بهذه الآية لما كان قليل. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والله لو مات المؤمنون قهرا بعد هذه الآية لما كان قليل. احنا واخدين بالنا ربنا بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا تتحاسبوا بمثقال الذرة. بيقول لنا ان الميزان ميزان ده اللي لو وضعت فيه السماوات والارض لوسعت. حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، الميزان ده كبير جدا، يعني المفروض الميزان كل ما حجمه يكبر كل ما ينفعش يقيس حاجات دقيقة، وميزان الذهب تلاقيه صغير عشان يقيس لك بقى الجرام والكلام ده. انما ربنا سبحانه وتعالى بيحدثك عن ميزان يوم القيامة، ان حجمه الرهيب ده كله ومع ذلك بيطب ويطلع بمثقال الذرة. متخيل قلب العبد وقعد يطلع وينزل مع مثقيل الذرة من الحسنات والسيئات، وهي بتتحط في الكفة دي وفي الكفة دي. موضوع كبير جدا، موضوع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، ما من ساعة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان اللي يعيش مع معاني عظمة الله وعظمة الدار الاخرة لازم هيوصل لنتيجة. يا اخوانا لازم هيوصل لنتيجة ما من ساعة، ان انت عمرك مش بالسنة، عمرك مش بالشهر ولا بالاسبوع ولا باليوم، بالساعة. ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها. يا نهار أبيض، ده مش لا يعصي الله، يعصي الله فيها، ده مجرد ساعة عدت من غير إضافة رصيد حسنات بس، ده مش ساعة عدت بمصايب ومعاصي قدام قنوات ولا قدام كليبات ولا قدام عدم غض بصر ولا قدام قنوات شبهات ولا لا، القضية مش كده. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيسألك بمقياس تاني خالص، بيقول لك ازاي نحسبها. ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. حسر الحسرة غير الندم. الندم حاجة بتزعل عليها بس ممكن تتعوض، يا ندمي بس هقوم وحاول، انما الحسرة ده راحت خلاص، خلاص الدنيا خلصت، هي كانت فرصة وراحت. وحسر على يوم القيامة لما يشوف بقى اللي استثمر الساعة دي خد ايه. اعماركو غالية يا اخواني، ساعات اعماركو غالية يا اخواننا. العمر اللي احنا فيه ده غالي قوي والله. الساعة اللي احنا قضيناها دي يا سلام قضيناها واحنا بنسمع حد الله، وانا قاعد كده والاذان بيؤذن وانا قاعد ببص للناس كده بقول يا نهار ابيض، احنا الوقت هنتكلم عن اللي خلقنا؟ احنا الوقت سنتحدث عن من خلقنا من نطف ومن علق ومن مضغ؟ اي شرف هذا؟ الساعة دي رفعتك عند ربنا قديه؟ ربنا تقبل من اي حد مننا، الله اعلم بنية المتكلم وبنية السامع المستمع. ولكن يا اخوانا ساعة الطاعة دي، ساعة الطاعة دي خالية قد ايه؟ لازم نقيس اعمارنا بقياس تاني. يجب ان نستيقظ اخواني في الله، فالامر جد خطير، والدنيا دي كلها وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا، زي سورة الكهف اللي قرأناها النهاردة، واللي ما كانش قرأها يلحق يقرأها قبل المغرب. سورة الكهف تلك السورة العظيمة، ربنا بيقولك وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا، كل الزراعة دي هتبقى بور، وكل المباني دي هتتهد وهتبقى خراب، الدنيا دي كلها تسقط إخوانا، ولن يبقى إلا العمل الصالح، ولن يبقى إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفره. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد إخواني وأحبابي وشعب بورسعيد العظيم الذي أسأل الله تعالى أن ينصر به الإسلام، وأسأل الله تعالى أن يستخرج منه دعاة وداعيات ومجاهدين ومجاهدات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات ينصروا دين الله في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني شعب بورسعيد التاريخي إخواني وأحبابي في الله، يعني في هذه الأيام يعني تحدثنا عن الله وعن الدار الآخرة والدين يشمل كل شيء، في هذه الأيام التي نرى فيها يعني ما بعد الثورة، ونرى فيها انتخابات الرئاسة، ونرى فيها تمزق الصف الإسلامي، وهذه هي الكارثة، ونرى فيها تمزق الصف الإسلامي. يا إخوانا الناس اللي في قلبها عظمة ربنا مش المفروض يبقى هدفها واحد؟ الناس اللي كلها امنيتها الجنة مش المفروض يبقى طريقها واحد؟ احنا ليه متفرقين؟ احنا ليه مش عارفين قيمة بعض؟ احنا ليه مش بنحب بعض؟ احنا ليه علاقتنا مع بعض مش زي علاقة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض؟ ليه يا اخوانا؟ ليه التمزق في الشمل اللي احنا فيه ده؟ لما تقول وزيرة اوروبية تقول لك، لما بتاعت امريكا لما تقول لك لن يدمر الاسلاميين الا الاسلاميون، وتقول لك وزيرة اوروبية لا تخافوا من التيار الاسلامي في مصر بعد انتخابات مجلس الشعب، فان الخلافات التي بينهم كفيلة بان تدمرهم جميعا. لما نسمع الكلام ده قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. مفيش مخ، ربنا ما قالش لا يؤمنون، ربنا قال لا يعقلون، لأن اللي مش عارف قيمة أخوه ده سبحان ربي. الواحد يعني لما يتدبر فيما يحدث الآن من فرقة بين كل يعني تكاد تكون مصر أصلا متفرقة الآن، يعني على كافة المستويات. إخواننا يعني أين عقولنا؟ أين تقديرنا لقيمة بعضنا؟ قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. على هنا، على ده حرف بيفيد الاستعلاء، ده البر والتقوى دي حاجة عالية قوي، مفيش حد منكم يا أمة محمد لوحده هيقدر عليها، لو ما تعاونتوش مش هتقدروا إن كنتوا تقيم الدين. الوحيد اللي كان يقدر يقيم الدين لوحده هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ومات محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ما عادش حد منكم يقدر يقيم الدين لوحده، كل واحد منكم جزء من بناء الإسلام، كل واحد منكم قناة بتصب في نار الإسلام، فيش حد منكم وكل حاجة. قال تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. احنا حاسين ان احنا تعزيز لبعض، احنا حاسين بقيمة بعض، ولا كل واحد فاكر ان هو هيجيبها لوحده؟ وكل واحد فاكر انه هيقدر ينصر الدين لوحده. يا اخوانا ده وهم، ده وهم. دين الله لا يقيمه الا الامة كلها مع بعضها مجتمعة، ان احنا نقدر قيمة بعض، نقدر قيمة بعض. من الايات التي تطعن قلبك كالخنجر قول سيدنا زكريا عليه السلام وهو بيتحدث عن يعني هيربي سيدنا يحيى ازاي، هيبني سيدنا يحيى عشان يبقى قائد للأمة ازاي، فبيقول يرثني ويرث من آل يعقوب. العلماء في التفسير يقولك يعني هياخذ من العلم وياخذ من آل يعقوب الأخلاق. يعني ايه يا زكريا؟ انت نبي من الأنبياء عليك السلام، انت الأخلاق اللي عندك والعلم اللي عندك كافي ان ابنك يبقى نبي، ده انت نبي. انت بتقول هياخذ مني وهياخذ من آل يعقوب الصالحين الآخرين، يعني نبي يا اخوانا. وما قالش مني بس نبي، وما قالش مني بس، بل احيانا كان يعني يرسل الى الامة الواحدة اكثر من نبي مرة واحدة. تجرد يا اخوانا، تجرد ان احنا نعرف قيمة بعض، ونعرف ان لو الصخرة بتاعت الواقع عاملة زي حديث التلاتة والصخرة، ما اتفتحتش غير بدعاء التلاتة. صخرة الواقع مش هتتفتح غير بتعاون الجميع. الواقع عامل زي باب مقفول وله 10 كوالين، ربنا ادى مفتاح كل كالون لواحد من اللي موجودين بحيث ان كله يعرف قيمة بعضه. انما ظن ان كل واحد فاكر نفسه انه اللي هيجيبها وهو اللي هيخلصها وهو اللي يعني هيعمل كل حاجة، هذا وهم وخلاف سنن الله، وخلاف سنن الله. لو ربنا جاب النصر على ايد فصيل واحد يبقى بيفتن الفصيل ده عن دينه، زي علماء التربية القلبية كده لما تحدثوا قالك ليه الناس بتعصي ربنا؟ قالك لو انت كل يوم بتقوم وكل يوم بتصوم وكل ده انت هتبقى فرعون، ده انت في الاخر من الكبر اللي هيجي جواك هتبقى فرعون. ربنا سبحانه وتعالى ارحم بعباده من ان يجيب النصر على ايد واحد بس، ما بتحصلش. لازم الكل يبقى له دور، الكل يبقى له قيمة. الواحد في العمل الاسلامي تعلم انك تلاقي دايما الفكره ربنا فتحها على ايد واحد من الـ من من الـ يعني الايه الفريق العمل، وتلاقي التنفيذ على ايد واحد، وتلاقي التعديل على ايد واحد، وتلاقي التطوير على ايد واحد، وتلاقي القبول على ايد واحد، وتلاقي ايه ده يا اخوانا؟ ده سنه ربنا سبحانه وتعالى، سنه الله في نصر الدين. الله سبحانه وتعالى هو سيدنا يوسف لما راح مصر قال ائتوني باهلكم اجمعين ليه؟ ده دول اللي قتلوك يا يوسف يا ابن يعقوب، ده دول اللي رموك في البير عشان تموت فيه، ده دول اللي عملوا خطة، ده دول اللي اتحطيت في السجن بسببهم، واستعبدت بسببهم، واتهمت في شرفك بسببهم، ده دول اللي قعدت 40 سنة لا ترى اباك بسببهم. بتقول في النهاية ائتوني باهلكم اجمعين، تسامح. وايه كمان؟ ومحدش هيقدر يشيل دين في مصر لوحده. سيدنا يوسف يعلم انه مش هيقدر يشيل مصر لوحده، لازم اخواته يجي معاه يشيلوا الدين ونشر الدين في الارض. سيدنا موسى لما ربنا بشره بالرسالة قال هارون اخي اشركه في امري، انا عايز يا رب شريك معايا. طب ما كان هارون يا موسى هيبقى كده كده معاك، هارون يا موسى عليكم السلام كان كده كده هيبقى تابع ليك، ليه تحط شريك جنبك زيك زيه؟ لان محدش هيقدر يشيلها لوحده، محدش هيقدر. ده واقع رهيب. اجعل لي وزيرا، الوزير من الوزر، كلا لا وزر اي كلا لا جبل، مفيش جبال حد يحتمي بيها. فالوزير جاية من الوزر اللي هو الجبل، الدعوة دي عايزة جبال تشيلها، مين اللي هيقدر يشيلها لوحده؟ اولئك مغرورون، مغرورون. اخواني في الله، الواقع الان للأسف الشديد يعاني من تمزق جارح، من تمزق قاتل. يبقى النقطة الاولانية في النقطتين اللي عايزين نختم بيهم الخطبة، ان لازم كل واحد مننا يعرف ان سبب ضياعنا هو التفرق ده، وان لو حطينا ايدنا في ايد بعض لن تقوم للبطل قائمة في الارض، وان اللي مضيع الثورة مش قوة اهل الباطل ولا قوة الفلول ولا اي حاجة، اللي مضيع الثورة تمزق ابنائها، اللي مضيع الثورة تفرق ابنائها. ولو توحدوا والله لتناوشوا النصر في اقل من ساعة. يبقى النقطة الاولى يا اخوانا، عايزين نكره التفرق، عايزين نلعن التفرق، عايزين نعرف نتن التفرق، عايزين نعرف عفن التفرق، عايزين نكرهه، عايزين نغضب للتمزق اللي موجود، عايزين نعرف ان ده عدونا، عايزين نعرف ان ده اللي جايبنا ورا، عايزين نحط ايدنا على الجرح، نحط ايدنا على اكبر سبب للمشكلة، اهم سبب جايبنا ورا التفرق. النقطة الثانية، طب هنعمل ايه؟ للأسف الشديد يعني وضعنا في وضع غريب، مرشحين اسلاميين ممنوع انهم يترشحوا، ومرشحين تانيين هذا يعترض على هذا وهذا يقبل هذا، ولكن يا اخواني في الله يعني يجب ان احنا نحاول ان نتوحد، يعني لو ما قدرناش في مصر نتوحد على مرشح ممن يعني ايه يقولون انهم يعني ايه يعني يقتربون من الاسلام، يعني كل واحد على حسب برنامجه، ما نرشحش حد بره الشريعة الاسلامية، ما نرشحش حد بره انه هو حتى طلع من ابناء الطار الاسلامي، حتى لو فكره في مشاكل خلاص. احنا عندنا ناس بيقولوا سموا في مصر مرشحين اسلاميين، ما نخرجش براهم، لا نخرج خلفهم. واحد يقول انا ارشح دكتور مرسي، واحد يقول انا ارشح دكتور فلان، واحد يقول يعني خلاص يا اخواننا، يعني نحاول ان احنا نلملم الجراح، ويعني نتقبل هذه الطعنات اللي للأسف الشديد حطونا فيها غصب عننا. للأسف الشديد يعني من افضل من الحسن ومن افضل من معاوية؟ الحسن قابل انه يتنازل عن الخلافة، والمعاوية قابل انه يأخذها من الحسن. من افضل من هذان؟ مين افضل من ده ومين افضل من ده؟ مين يا اخوانا؟ محدش افضل من ده ولا حد افضل من ده. طب مين اللي يقتدي بدول؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال على الحسن ان ابني هذا سيد، على الحسن بن علي ده سيد ليه يا رسول الله، ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكانت سيادة الحسن انه تنازل عن الخلافة اللي في منطق اهل الدنيا السيادة عشان يوحد الامة على معاوية بن ابي سفيان. يا نهار ابيض، هي دي السيادة؟ طب فين الاسياد النهاردة؟ فين الاسياد؟ لحد احسن من الحسن ولا حد احسن من معاوية يا اخوانا. لماذا ما يحدث الان؟ ولكن اخواني في الله يعني زي ما قلت لكم، تقبلا للامر الواقع وتجرعا للالام اللي احنا بنعيشها، واحنا بنتخيل ان لو كانت الايدين اتحطت في بعضها كان زماننا الوقت في طفرة تاريخية، وكان زمان مصر بتقود العالم الاسلامي كله، ولكن سبحان الله هذا قدر الله، هذا قدر الله، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم انصر دينك واعز اوليائك، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر، واذن لكتابك ان يحكم، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجمعنا على اتقى قلب رجل واحد منا، اللهم الف بين قلوبنا على طاعتك، اللهم انصر بنا الاسلام، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم انزل بركاتك على اهل شعب بورسعيد يا رب العالمين، اللهم فرج كروباتهم وكروبات المسلمين، اللهم اد ديونهم وديون المسلمين، اللهم اشف مرضاهم ومرضى المسلمين، اللهم بارك لهم في دينهم ودنياهم، اللهم انصر بهم دينك في الارض، اللهم انصر بهم دينك في الارض، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.